قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي ليست بساقية مسلمة من العيوب أو من العمل لا شية فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها إما معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقيادة. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون. بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيره من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد. ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله الموفق. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي لا تطمعوا في إيمانهم، وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم، يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض.